بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب يسر وأعن يا كريم اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم وبعد فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء المبارك معكم سادات الكرام على درس المنطق بشرح توضيح المبهم من معاني السلم. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. فصل في مباحث الألفاظ. المعنى الإجمالي هذا هو الفصل الثاني من هذه المنظومة، يتحدث فيه الناظم عن مباحث الألفاظ. والمباحث جمع مبحث أي المبحوث عنه من جهة التركيب والإفراد، والبحث في الأصل التفتيش عن باطن الشيء حسا، ويستعمل عرفا في بيان المراد والكشف عن المعنى المقصود من اللفظ. وقد علم مما تقدم أن المنطق يبحث في الأفكار لتمييز صوابها عن خطائها، والمناطقة تهمهم دراسة الألفاظ من حيث دلالتها دون التعرض للعلوم الأخرى كالنحو واللغة والبلاغة، فإن علم النحو يبحث عن أواخر الكلم والإعراب والبناء، وعلم اللغة يبحث عن مشتقات الكلمات ما يسمى الصرف، وعلم البلاغة يبحث عن وجوه تحسين الكلام لفظا أو معنى. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في البيت السادس والعشرين والبيت السابع والعشرين مستعملو الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد، فأولون مدل جزءه على جزء معناه بعكس مثلا. المعنى الإجمالي مستعمل الألفاظ أي الألفاظ المستعملة في اللغة العربية، احترز بهذا عن المهمل منها كديزين مقلوب زيدين، إذا قلبنا زيدين أي بدأنا من نهايته إلى بدايته قل ديز زيد ديز. وكلمة مثلا باتاح وحاثاب، فلا يبحث عن هذه الألفاظ لأنها غير مستعملة ولا معنى لها. وقسم الناظم رحمه الله المستعملة من اللغة العربية إلى قسمين اثنين مركبين ومفردين ولا ثالث لهما، ثم شرع في بيان كل واحد منهما أي المركب والمفرد فقال فأول، والفاء هنا فاء الفصاحة، وسمي فاء جواب شرط قد حذيف فأفصاحة لتازين حريف لأنه أفصح عما قدم وزين الكلام حين اختصر. أي إذا عرفت أن مستعمل الألفاظ قسمان مركب ومفرد فأول وهو مبتدأ نكرة وسوغ الابتداء به وقوع في معرض التفصيل. أول تعرفه هو ما دل جزءه أي بعضه على جزء بضم الزاي وقرأ به بالسفي، قال تعالى ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا أو جزءا. ما دل جزءه على جزء معناه كرامي الحجارة، إذا قلنا رامي الحجارة فإن الرامية دل على وصف من له الرمي وصف من رمى، والحجارة دل على اسم معين فهذا مفرد في اصطلاح المناطق. فرامي هو الجزء الأول من الكلمتين يدل على الرامي، والحجارة هو الجزء الثاني ويدل على الحجارة، ومنهما معنى تكون المعنى المطلوب، فهذا مفرد عند المناطق هذه. وقد علم أن المفرد عند أهل النحو حقيقة اسم مفرد ما ليس بمثنى ولا مجموعا ولا واحدا من الأسماء الخمسة دي. فمثلا زيد في النحو مفرد، الزيدان ثنية، الزيدون جمع. ولكن المفرد هنا في مباحث المنطق مختلف تماما عن المفرد عند علماء النحو. ما دل جزءه على جزء معناه، ومنه المركب الإضافي، ومن المفرد المركب الإضافي كغلام زيد. غلام زيد مفرد لأنه دل جزءه على جزء معناه. غلام مضاف أول، المضاف الأول دل على مضاف الثاني، وزيد مضاف ثاني، والمضاف الثاني مضاف للمضاف الأول، وكذلك زيد قائم هذا مركب إضافي. زيد قائم جملة مركبة من مبتدا وخبر مكونة من جزئين المبتدا والخبر، ويسمى هذا المركب الإضافي، وهو مفرد. زيد قائم هذا المنطقة مفرد وليس جملة كما هو في معروف في الصلاح أهل النحو. ويدخل في المفرد هنا الاسم والفعل والحرف، الاسم والفعل والحرف. والناظم قدم المركب على المفرد في تعريفهما، وكان الأنسب أن يقدم تعريف المفرد على المركب، لأن المفرد جزء والمركب كل، والجزء سابق على الكل. وهناك من عكس فقدم تعريف المفرد أولا على تعريف المركب نظرا لسبق العدم على الوجود. وقوله ما دل جزءه على جزء معناه في تعريف المفرد المركب، بخلاف ما لا جزء له كباء الجر، باء الجر وهمزة الاستفهام، فهذا فلا يسمى مفردا. وقوله بعكس ما تلا أي ما تلا المركب أي تبعه في كلام الناظم وهو المفرد بعكس المركب، وهو ما لم يدل جزءه على جزء معناه، كزاي زيد، زيد كلمة زيد إذا أخذ منها الزاي فالزاي لا يدل على جزء معناه، لا معنى له، لا معنى له. وكذلك اليوم من زيد، وكذلك الدال منه، فلا يدل هذا الجزء على زيد. والخلاصة أن المفرد هو ما لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه، مثل محمد، كلمة محمد الميم لا تدل على ما تبقى من حروف الكلمة، إذا كتبنا الميم وحدها فلا نفهم منها أنها مأخوذة من اسم محمد، وكذلك كتاب، وكذلك عبد الله. عبد الله إذا كان علما على مسماه هذا مفرد، وإن كان مركبا من كلمتين، لأن عبد الله يطلق على مسمى واحد وهو الشخص الواحد عبد الله علما على مسمى، فهذه الألفاظ كلها لم يقصد بجزئها أي بحرف واحد منها الدلالة على المعنى الكامل لكل واحدة منها. والمركب هو بالعكس أي هو ما قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه، مثل قولك محمد عالم، فهذا مفرد مركب لأن الجملة مركبة من جملة اسمية مركبة من مبتدئ وخبر، فمحمد يدل على جزء المعنى، لأن المبتدأ جزء من المعنى، والخبر الجزء الثاني المتم لمعنى الجزء الأول، كما يقول ابن مالك في باب الابتداء: والخبر الجزء المتم الفائدة. وكذلك قولك خالد مجتهد. خالد، كلمة خالد لها تأثير على معنى الجملة، لأنه مبتدأ، المبتدأ من عمد الكلام كما يقول النحويون. وكذلك قولك العلم نافع، فهذه الجمل جزءها يدل على جزء معناها، فالمبتدأ مرتبط بالخبر، والخبر مرتبط بالمبتدأ ارتباطا قويا. فإذا أتيت بالمبتدأ ولم تأتي بالخبر فذلك لا يسمى كلاما، لأنك إذا نطقت بالمبتدأ السامع ينتظر أن تأتي بما هو خبر عن المبتدأ. فهذه الجمل جزءها يدل على جزء معناه، فالمبتدأ مرتبط بالخبر فهذا جزء، والخبر الجزء الثاني، ومنهما تتكون الجملة، وهذه التراكيب مقصودة المعنى: خالد مجتهد، محمد عالم، العلم نافع. والله أعلم، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأذكر هنا بالمناسبة ما قاله صاحب منظومة الزواوي: وإن تفوه بمبتدأ أو فعل أو جملة أو ظرف أو ذي وصل فابحث عن المعمول والمحل والمتعلق به والوصل، فهذه الأشياء ارتبط بعضها ببعض. إن تفوه بمبتدأ فابحث عن الخبر، إن تفوه بفعل ابحث عن الفاعل وحده وإن كان لازما، وابحث عن المفعول إن كان متعديا، وإذا مثلا نطقت بالشرط فابحث عن الجواب، لأن هذه الأشياء كلها ارتبطت بعضها ببعض أو ارتبط بعضها ببعض. والله أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سجلت الحصة يوم الاثنين 18 من ربيع الأول النبوي عام 43 و400 وألف، الموافق 25 من الشهر العاشر سنة 21 و2000، بمدرسة أيت وفق للتعليم العتيق الخاص، أمرها الله بذكره آمين. السلام عليكم ساداتي ورحمة الله وبركاته.